الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء فحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون ولقد آتينا داود وسليمان علما الله أكبر الله عليك فقال الحمد لله الذي فضلنا سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى

أمري ما كنت قال أتمدونني بمال خالص الله يديده الله يكرمك يا مولانا جميله حاجه الله من قبلها وكنا